الصبر في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فعادوه وناوروه وافتروا عليه، ولما وجدوا أمره ماضيا رغم أنوفهم وأن نور الله عز وجل يفتح القلوب، سلكوا طريقة أخرى، وهي الطريقة التي يتعرض لها الدعاة إلى الله ويتعرض لها السالكون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أمرك ماض وماشي، وكل يوم لك أنصاف جدد رغم أنوفهم وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب. والقلب ملك الرب تبارك وتعالى، لا يملكه غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وأنت تقلب كفيك عجبا من رجوع المنحرفين إلى الله، قوم ملأوا الأرض فسادا ثم انفتحت قلوبهم فرجعوا إلى الله. تستغرب، بل هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى ماضيه، يسمع آيات القرآن، كيف انفتح لها القلب الآن وكيف انغلق قبل ذلك. هذا هدى الله يهدي به من يشاء العباد، فالقلوب لا يملكها إلا الله. فإذا رأوا أمرك في صعود نصبوا لك عدة كمائن. إن أسلمت من بنين وقعت في الآخر على حسب زعمها، طالب معروف محبوب يقول لك: والله إحنا عايزين اظهر في الفضائيات. ليه؟ أنت رجل محبوب ومعتدل، ليس عندك تطرف ولا إرهاب ولا أفكار هدامة، ولا بما يسمعك 2010 يسمعك 10 مليون، يسمعك 2 مليون، كلام وجيه ولا أحد يعترض عليه. لكن من رزقه الله عز وجل الفهم ونظر إلى التجارب السابقة علم أنه كريم، يضرب في الفضائيات يصير نجما ويبقى بتاع كله، لا يستطيع أن يمتنع من دعوة. هو ابن تيمية بيغرق من بحر، لازم يرجع ويذاكر ويحضر ويقول فيما لا يعرف لا أعرف. لكن في الفضائيات ما فيش حاجة اسمها لا أعرف، كل حاجة لازم تجاوب. وإلا هتطلع أمام الجاهل تقول لا أعلم، كل حاجة لا أعلم. فيضطر المرء تحت هذا الضغط الرهيب مع قلة المراجعة والمذاكرة والنظر في أقوال العلماء ويأكل من رأس المال. اللي يتابعه باستمرار يجد ويكرر، العيد يزيد لا جديد في باب فقير. أضف إلى ذلك الأكملة المنصوبة من الحوارات المباشرة على الهواء، ويعدون له فخر. هنتكلم النهاردة عن حقوق المرأة في الإسلام، كما حدث لبعض الشيوخ إلى ظاهرة في الفضائيات. قالوا احنا عايزين نتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام، وهنتكلم عن حدود العورة والكلام. الرجل وكلمة عن الحجاب والكلام ده بيضرب المثل بأن الإسلام أدب أتباعه بأنه لم يأذن للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير استئذان. في النوم والكلام اللي بيحصل بره في النوم ده خطر لله ان الراجل بيضرب مثلا بس بيمهد للفكره التي يريد ان يتكلم عنها فبيضرب المثل فتقوم داخل عليه الكلام. طب خلاص المذيع طب خلاص طلبت اتصال اخر يجي واحد اتصال اخر اللي بيتصل ده هم المرتبين. اوعى تكون متصور ان اللي بيحصل ده كده عفو الخاطر. إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. كيف لا تذكر مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يترك المشيئة بيخسر. مثلا في باب الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استثنى، أي في حلفه لم يحلف. معروف الإنسان إذا حلف لله وحلف فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فما لم يجد فصيام 3 أيام. طيب أنت حتى تخرج من الكفارة، والكفارة إما جهد كالصيام وإما فلوس، فكيف تحفظ مالك؟ مش كل شوية تحلف وتدفع؟ إذا أردت ألا تحمل فاستثن في يمينك. تريد مثلا تعاقب الولد، تقول له: والله إن شاء الله لأضربك. هو عنده بيت ورأيت إنه ليس من الحكمة أنك تضرب الولد، طالما قلت إن شاء الله لا يلزمك كفارة، طالما استثنيت لا يلزمك كفارة. بس يشترط أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، مش تقول والله لأضربنك وبعدين بعد ساعة ساعتين ثلاثة تهدأ وبعدين تقول إلا إن شاء الله، لا راحت عليك. الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالكلام. يعني مثلا رجل مثلا حلف على مرض الطلاق ونرجو أن يتخذ هذه الرخصة أو هذا البيان ذريعة أن كل ما يشتغل، يعني يقول مثلا علي الطلاق من دخل البيت، وهو مثلا يقصد التهديد المحض ولم يخطر بباله ولم يمر على خياله أن يغلط. لما بيستفتي يقول له ده كفارة يمين، شأنها شأن اليمين. انت ممكن تستفتي لكن في سر لا تسمعها، لانك انت لو استثنيت ضيعت التهديد. فانت مثلا بتقول علي الطلاق من دي خارجة من البيت، وبعدين تقول على طول في نفسك الا ان اذن. خلاص اول ما قلت الا ان اذن خلاص لا يلزمك الحل. فكل مسائل الايمان اذا الحقت بها الاستثناء لكن على طول متصل بالكلام لا يلزمك حل. يبقى اللي بيستثني مستفيد، ده يجوز وما يجوز، كما رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يجوز وما يجوز يلقون السلس حتى اذا كادوا ان يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم: نكمل بكره. خلاص نفخوا سد، بقيت طبقة الرقيقة يعني ظاهر بها ضوء الشمس، فيقول رئيسهم: نأتي غدا نكمل يعني حفر. فيرجعون غدا فيجدوه أسلك ما كان وأضخمه، يبتدوا يشتغلوا الأول جديد، يحفرون السد حتى إذا كان بينهم وبين الشمس شعاع كانوا لم يروا شعاع الشمس. قال لهم رئيسهم: نأتي غدا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: واستثنى. فلما أتوا إلى اليوم المقبل نفخوا السد كله، وأرسلوا رماحهم إلى السماء. ناس مفترين تصوروا أنهم دانت لهم الدنيا كلها والسماء معاهم، فحبوا يضربوا أهل السماء كما سيطروا على أهل الأرض. فلما يرجع السهم للسماء يرجع السهم إليه وقد امتلأ دما، فقالوا: قد علونا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. أول ما بدأوا خطة الافتراء دي أرسل الله عز في القصد يموت المرء منها وهي في الأصل دون مصيبة الدواب. إذا صارت الدابة تموت لما استثنوا استفاد ولقوا السبب. فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الإيمان والكلام كله عاقبهم الله عز وجل بهذه الدول، ويأجوج ومأجوج يملؤون الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الدواب لا تشكو شكرا من لحمها. يقال شكرت الدابة إذا امتلأت لحما، الدواب أكل يأجوج ومأجوج وسمزت من لحومه. فاستثنى فاستفاد. سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والله قال لا أطوفان. الحديث مش موجود في الرواية أصلا لأن في بحث في المسألة دي. لا أطوفن على 90 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول. قال: فلم تلد امرأة أحد إلا امرأة واحدة ولدت شطر إنسان نص بني آدم. حتى هذا لم يكن مكتملا حتى يكون فارسا، إنما ولدت إنسان ناقص بالتكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا القصة قال: والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله ولكان إدراكا لحاجته، أي لكان إدراكا لما يريد. فانظر إلى ترك الاستثناء. فذلك أمرنا الله عز وجل أن نستثني، واللي يستثني مستفيد، كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لإسماعيل عليه السلام. أما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخايل النبل بالذي صنعه مع ابنتين، قال: إني أريد أن أبيحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج تخدمني 8 سنين، ده المهر بتاع البنت، فإن أتممت 10 فمن عندك. أنت طوع دوّلت 2 سنين، ده حاجة من دور الأخلاق، وما أريد أن أشق عليك من أن أفرض عليك 10 سنين. فقال له موسى عليه السلام: ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأجلين قضى موسى، قال: أوفاهما وأتمهما، أي 10 سنوات. فالطاعات كلها مرهونة بمثل هذا الأدب، لكن تخلع الحول والفور ولا تثق في نفسك ولا في قدراتك، كما حصل لأصحاب الجنتين. لأصحاب الجنة لم يستثنوا، لا يقولوا إن شاء الله هنروح بكرة نحصد المحصول، لم يقولوا إن بعده بكرة هنحصد المحصول بمتفق. وقد بانت هذه الثقة بالنفس في قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. حرد اللي هو القصد أو الغيظ، متغاظين من والدهم ومتغاظين من الفقراء حوضها جائعة. فكانت هذه مصيبتهم الكبيرة، أكبر مصيبة وقعوا فيه أنهم لم يستفيدوا، ولذلك لم يعانوا. النبي الإنسان إذا قال أنا لا أفعل هذا الشيء إلا إذا أذن الله، أو سأفعل كذا إن أذن الله، هذا رجل مؤدب، قدم مشيئة الله وإرادة الله وكلامه القديم المكتوب في قدر هذا الإنسان على خططه وعلى كلامه، فلذلك يعاني لأنه مؤدب. وإسماعيل عليه السلام لما أخذه إبراهيم وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا أرى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجة إيه؟ وفداه بذبح عظيم. فأعين أيوب عليه السلام لما خرجت امرأته يوما على كلها للترسيب، فباعت ضفائرها للحصول على لقمة الخبز. وصل أيوب عليه السلام الفقر إلى درجة أن المرأة الصابرة الوفية التي ظلت تمرضه 18 عاما وحدها، الدنيا كلها خدت على أيوب عليه السلام غير رجلين اثنين كما في الحديث الصحيح حديث انس عند ابن حبان وغيره. فالمرأة انفردت بتمريض زوجها 18 سنة تخدم رجلا لا يقوم، لما تحمله وتضع، وبلغ الجهد مبلغا عظيما بها والفقر، فجدت ضفائرها لتبيع هذه الضفائر لتأتي بلقمة الخبز. فلما رأى أيوب ذلك أقسم، لم يستسلم، أقسم إن عافاه الله ليجلدنها 100 جلدة. أو تعامل المرأة الوفية هذه المعاملة؟ 18 سنة خدمة غرض المرأة، ألا تتجاوز عنها؟ ألا تسامح فيها؟ لذلك ولكنه حلف، ولجلالة المحلوف به لا ينبغي على الإنسان أن يحنث فيه لجلالته. فقال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث 100 عود ضرب زي عود البرسيم، تأخذ 100 عود وتضربها مرة يبقى كده ضربتها 100 مرة، لأنها لا تستحق، لا تستحق العقوبة بعد هذا الوفاء الذي يندر مثاله، لكنه لم يستسلم فلزمه ألا يحنث في يمينه. فأول مصيبة وقع فيها أصحاب الجنة الافتيات على الله، الافتيات على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بقصة النظر وتسويل الشيطان هي البخل، والبخل بحق الله عز وجل في المال، وهذه مصيبة. البخيل أغبى الخلق، غباء لو وزع على أمة من الأذكياء لصاروا أغبياء، والله ما رأيت أغبى من البخيل الذي حرم نفسه وحرم عياله، وقد يقع في مخالفة في آخر عمره كما يفعلها كثير من الناس بكل أسف. عنده بنت 3 ولد ولدين، يكتب لهم كل ما يملك بيع وشراء عشان يحرم اخواته. طيب الذي اعطى هذا الاخ هذا الجزء من المال هو واجب الله، فاذا قسم الله عز وجل قسما لاحد من الناس لما تحرمه؟ تصيبه. إنما إذا وزعت المال في حياتك فهو هبة، فيجب عليك التسوية. لا فرق بين الولد والبنت. فرح دي بيت بالكلام ده في حياتك، لا فرق بين الولد والبنت. شريطنا ألا يسبق إلى قلبك حرمان أحد، فإن هذا لا يجوز. أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حقا في المال، فهذا الذي بخل على نفسه وعلى أولاده يموت يوم يموت غير محمود، لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ولا يتصدقون بطبيعة الحال، ومفيش حد يعمل له صدقة جارية، فلم يستفز بماله لا بحياته ولم يستدلل حلال الورثة عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النفقة في سبيل الله لها أجر عظيم، والبخل بحق الله مرتعه رخيم. وهذا المعنى ظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت عليه صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت أعيد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كدواب بالكون حتى ما يعرف إلى أين يذهب. في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. قال يا رسول الله فالإبل، قال لمال صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بسط له أو بطح له بضاع قرطر، قاع قرطر أي مكان واسع جدا سهل، فتقعه بأظلافها بأخفافها يدوس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترجع أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيل. فصيل يعني الجمل الصغير لو لسه مفصول عن أمه، وترجع أسفل ما كانت الإبل اللي كانت بتنا على عقب، ترجع أوفر ما كانت لحمة وطول، فتطعوه تدوس عليه بأخفافها وتعدوه بأفواهها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أوله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله والإبل والغنم، قال ما من صاحب الإبل ولا والغنم والبقر، قال ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا تقرأه بأصغافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصى ولا جلحاء ولا عذباء. العقصى اللي هو قرنها ملو ملتف، لا ده القرن واقف كده مستقيم عشان يدخل في بطن اذا ما طحته. ليس في هذه عقصاء واحده ولا فيها جلحاء، الجلحاء التي لا قرن لها. ان عنده 100 راس ليس لها قرون، ترجع لها قرون. ولا جلحاء ولا عضاء، العضاء مكسوره في القرن. اوفر مكانك ترجع عليه، تضعه باظلافها وتنطحه بقرونها. فاذا انتهى اخوها رد عليه اولا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. قال يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل لثلاث، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أج. فأما الذي له وزر فرجل ربطها لواء لأهل الإسلام بحارب المسلمين وحارب الناس ملتزم على طريق الله عز وجل. هي له وزن ربطها رياء وسمعة. فكل رجل يرفض مالا لحرب الله ورسوله وحرب أهل الإيمان هي عليه وزن. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني خسر ماله ثم الى الجحيم. اما التي هي له ست فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا رقابها. وهذا ادب ينبغي على من رزقه الله عز وجل بدابه ركوبه انه يستعمل هذا الادب. انت رجل معك سياره وماشي في الطريق، في ناس وقوف يا ناس يقفون في الطريق، حمل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فض ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. كنت قبل ذلك لم يكن معك سيارة، وكنت تتمتع أن يقف أي واحد بسيارة عشان يقف في الطريق. فإذ أنعم الله عليك، لا نقول لك اشتغل موصلات وارجع ايه والكلام ده، في طريق تسأله الى اين انت ذاهب؟ يقول ذاهب مكان فلان، يقول له انا ذاهب مكان فلان، يقول خذني معك او جزاك الله خير. ده نوع من الوحي. هي لرجل ست جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا رقابها، يتصدق على الناس ليركبهم. أما الذي هي له أجر فرجل ربطها لأهل الإسلام فما تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكلت أو شربت حسنات، وكانت أرواثها وأبوالها في الميزان له حسنات، ولا قطعت يوما طولها فاستثنت شرفا او شرفين الا كان له بذلك حسنات، وكانت ابوالها وارواثها حسنات. قطعت طولها، انت ربط الفرس بحبل، قطع الحبل واستثنى شرف، يعني فضلت تجري كده في الدنيا، المسافه اللي بتقطعها حسنات. وأبوالها وأرواثها في المسافة دي رايحة جاية حسنات. ولا تمر على المال فتشرب وأنت لا تريد أن تسقيها فضل بذل المال فيه أحاديث كثيرة وفيه آيات كثيرة، منها مثلا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض الصحراء إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان ما. رجل سمع صوت الاسم في السحاب تبع هذا الماء، فلما وصل وجد رجلا يحول الماء لفأسه فوقف على رأسه قال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان. وإذا هذا الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال الرجل له: لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: إني سمعت صوت في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق أرض فلان. قال له: قال: فماذا تفعل؟ حد ما يكرم هذا الإنسان ويصرخ الملك باسمه في السحاب، ماذا يفعل؟ قال له: أما إذ قلت ذلك، طالما المسألة كشفت أنا هقول: أما إذ قلت ذلك فإني أرجو ما يخرج منها محصول، فأتصدق بثلث وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة، أزرع هذا التل أرمي فيها تاني عشان يطلع إيه؟ يطلع محصول آخر. الرجل قسم ماله ثلاثة أثلاث فاستحق هذا الرضا، يتصدق بثلث ماله. الصدقة تبرأ عن المرء 70 بابا من الشر. الصدقة ده صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح أيضا، أن رجلا وافى الله يوم القيامة قال له: ماذا فعلت؟ قال: ربي لم أفعل شيئا، ليس لي حسنة غير أني كنت ذا مال وكنت أرسل بالمال، لازم تقرض منه، أرسل بالمال ليحصل هذه الديون، فكنت أقول له: تجاوزوا عن المعسر. فكانوا يتركون المعسر بشهادة نفسه: أنا ليس عندي الآن مال، لا يقول لهم اسم أو ما الذي يدرينا لعلك كاذب، لا يراجعونه في شيء من ذلك، كنت أنظر المعسر وأتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له: أنا أحق بهذا منك، تجاوز عنه. فدخل الجنة ولم يعمل غير هذا العهد أنه تجاوز. فالله عز وجل يحب العذر ويحب العبد الذي يلتمس العذر. فبذلك فاز هذا الرجل: أنا أولى بهذا منك أو أنا أحق بهذا منك. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها.